Book 2 100 100 100 부사 الظروف الظروف 이미 아직 حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد 당신은 이미 베를린에 가 봤어요? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ 아니요. 아직요. لا، لم يحصل قط. لا، لم يحصل قد. 누군가 아무도 أحد لا أحد أحد لا أحد 당신은 여기에 있는 누군가를 아세요? أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ 아니요. 저는 여기에 있는 아무도 몰라요. لا لا أعرف أحدا هنا. لا لا أعرف أحدا هنا. 조금 더, 더 이상. ما زال لم يعد. ما زال لم يعد. 여기에 조금 더 머무를 거예요? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ 아니요. 여기에 더 이상 안 머물 거예요. لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا. 다른 것. 아무것도. شيء آخر. لا شيء أكثر. شيء آخر. لا شيء آخر. 다른 것을 마시고 싶어요? أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ 아니요. 저는 아무것도 안 마시고 싶어요. لا. لا أريد أي شيء آخر. لا. لا أريد أي شيء آخر. 이미 뭐를 아직 아무것도 شيء حصل لم يحصل شيء حصل لم يحصل 이미 뭐를 먹었어요? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ 아니요. 아직 아무것도 안 먹었어요. لا لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. 또 누가 아무도. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ما زال أحد؟ ليس من أحد. 또 누가 커피를 마시고 싶어요? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ 아니요. 아무도요. لا. ليس من أحد. لا. ليس من أحد. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.